تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديبية أعظم فتح في الإسلام. لماذا صلح الحديبية هو أعظم فتح في الإسلام؟ من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في السنة السادسة للهجرة 19 سنة، بلغ عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 1400 مقاتل. ومن الحديبية في السنة السادسة للهجرة إلى فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة 2 سنين، عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 10,000. فجهد 19 سنة من الدعوة أثمرت 1400 مقاتل، وجهد 2 سنين من صلح الحديبية إلى فتح مكة أثمرت 10,000 مقاتل. فما الذي تغير؟ الذي تغير أن فتح الحديبية أوقف تشويه قريش للإسلام، فانطلق الدعاة في كل مكان يدعون بدون مضايقات من قريش. التشويه والتضييق الذي كانت تمارسه قريش قبل صلح الحديبية لتشويه صورة الإسلام جعل الناس تخاف وتهاب من الدخول في الإسلام. وبعد صلح الحديبية انطلق الدعاة آمنين يبينون للناس عظمة هذا الدين ويسره ورحمته، فدخل الناس في دين الله أفواجا. كذلك صلح الحديبية حيد قريشا، فتفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدوه اللدود يهود خيبر الذين كانوا السبب الرئيسي في جمع الأحزاب يوم الخندق. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر، ولولا صلح الحديبية لساعدت قريش يهود خيبر بالمال والسلاح. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز. صوت فيصل العتيبي.